شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات والكرام والكريمات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم ولقاء المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في بداية سورة المطففين ببراعة الاستهلال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إن الإنسان لا ينخلع قلبه فعلا أمام هذه الآية، وتجعل هذا الإنسان يقف عند هذه الآية وقفات جادة وشجاعة ليصحح مساره وهو يعيش تحت ظلال هذه الآية. ويل، إنها كلمة تدل على التهديد والوعيد الشديد، والذي يهدد هنا هو الله سبحانه وتعالى. أي أحد من البشر يمكن أن يهددك، لكنه لا يستطيع أن ينفذ تهديده، أما الله سبحانه وتعالى فأين المفر منه؟ فالله يقول: ويل للمطففين. من هم المطففون؟ المطففون هم الذين يغشون الناس، يأخذون حقوقهم ولو بالشيء الطفيف. إذن ويل هذه لمن يأخذ حقوق الناس ولو كانت قليلة، فما بالكم بمن يأخذ حقوق الناس العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، وربما ستكملونه معي: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. قيد شبر ظلمه بغير حق، أخذه من غير مسوغ شرعي ولا منطقي ولا أخلاقي، هذا سيعاقبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذن فما بالكم بالذي يأخذ دولا يتسلط عليها، أو يأخذ عشرات الأمتار، مئات الأمتار، آلاف الأمتار، يأخذها بغير حق. إما أنه يأخذها من أشخاصها المالكين لها، أو يأخذها من المال العام بغير حق. فالله عز وجل يقول لأمثال هؤلاء: ويل للمطففين. وورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أهل المدينة وجد أهل المدينة من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين. ثم هناك معنى ذكرته الآية، وهي صفة من أقبح الصفات في الإنسان: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إنها الأنانية بعينها، إذا أراد حقه يطالب من الآخرين أن يوفوه حقه، وإذا كانت الحقوق للآخرين ظلمهم. فويل للذي يطفف كرجل مع زوجته، أو كأب مع أولاده، أو كأستاذ مع تلاميذه، أو كدول مع شعوبها، تطالبهم بالحقوق التي لها لكنها تقصر في الحقوق التي لهم. الله عز وجل يقول: ويل للمطففين. وقد نص كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى حينما وقف عند هذه الآية، بأن المطففين هنا الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى ليس هم الذين يطففون في الكيل والميزان وفقط، إنما حتى يطففون في العلاقة مع الناس، فيطالبون بحقوقهم ويقصرون في حقوق الناس. ولذلك قيل في الحكمة: التأدب من طرف واحد لا يدوم طويلا. تريد من الناس أن يتأدبوا معك، أن يوقروك، أن يبجلوك، وأنت تقصر معهم، وأنت تسبهم، وأنت تحتقرهم، وأنت تغمطهم حقوقهم، هذا لا يمكن، هذا لا يدوم طويلا. لا بد من تبادل في الأدب، لا بد من تبادل في الحقوق، لا بد من تبادل في الاحترام والتبجيل، هنا تسير الحياة. تذكروا دائما وأبدا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كالوهم أو وزنوهم ينقصون، الأصل في كلمة يخسرون ينقصون. ثم توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس وقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. نعم، اعمل ما شئت، الحلال بين والحرام بين، لكن هناك